عشان ياخد من خواصكم بسيط وزوجيب ابريق بيت الشيخ يكون اول لانه فيها قصه بسيطه يعني ما بنعملها بس طيب بنعملها لا تعملها بس طيب بعدين بنحط البودره لانه هلا بودره او بتذوب البودره هاي وتحطي مثل ما قلنا الهيل وال ما لازم لا ما له لازم ما قلنا هذا من باب الجواز هذا نحن عم نشرح شيء لا في طريقة تانية إذا بده الواحد بيعمل الحليب وبيعمل الشاي وبعدلهم هو مثل ما بده بس إحنا طريقتنا هيك بنعملهم مع بعض يطلع كثير لذيذ يعني. عند الأطوال معناته ما هيك السخرية باسم من أسماء تعالى يعني عند الأطوال الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ذكركم بإخلاص النية لله تعالى باشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها ما قرأناها. قال الشيخ وكالسخرية باسم من أسمائه تعالى أو وعده أو وعيده ممن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه. الشرح أن من سخر باسم من أسماء الله أي استهزأ أو سخر بوعد الله تعالى للمؤمنين في الآخرة في الجنة وما أعد فيها مثلا أو سخر بوعيد الله للكافرين والعصاة بعذاب الآخرة وكان ذلك الوعد أو الوعيد الذي سخر به شيئا ليس خافيا عليه بل هو عالم بوروده في دين الإسلام فقد كفر. هذا معنى كلمة ممن لا يخفى عليه نسبة ذلك إليه سبحانه، يعني اللي استهزأ بالوعد أو الوعيد كان لا يخفى عليه نسبة ذلك الوعد أو الوعيد إليه أي إلى الله سبحانه، يعني كان عارفان أنه هذا ورد في الشريعة ومع ذلك هو سخر به فهذا يكون كافرا. وذلك كقول بعض السفهاء عند ذكر جهنم نتدفأ بها في الآخرة لأن هذا يتضمن تكذيب الله تعالى فيما أخبر به من شدة نار جهنم. أما هي جهنم في حد ذاتها إحنا ما لا نحبها والله لا يحبها، الله تعالى خلق جهنم حتى تكون مكانا للعذاب، هي مستقر الكافرين ويعذب فيها بعض عصاة المسلمين. فجهنم في حد ذاتها نحن لا نحبها ونستعيذ بالله منها، نقول اللهم إني أعوذ بك من جهنم، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. فجهنم ليست كالجنة، الجنة إذا واحد استهزأ بالجنة كفر، إذا واحد سب الجنة كفر، أما جهنم من سبها بما فيها ما صبرت. إذا قلنا الله لا يحبها منتنة قبيحة مظلمة هذا بما فيها هذا ما في ضرر ما في معصية، فانتبهوا للفارق بين هذا وهذا. أما اللي بيتكلموا عنه الفقهاء هو الشخص الذي يصف عذاب جهنم بأنه شيء سهل شيء هين، يقول شو هي جهنم ما فيها شيء، بكرة نتدفى فيها أو بكرة نتداوى فيها أو نعمل نقاها فيها أو نحو ذلك، هذا الذي فيه كفر، هذا الذي يعد ردة. أما هي جهنم في حد ذاتها ما بنحبها نحن، وهي قبيحة ومنتنة الله لا يحبها وهي سوداء مظلمة. فسبها بما فيها ما في ضرر، سبها بما فيها هذا ما في ضرر. أما من وصف عذاب جهنم بأنه شيء خفيف هذا بيكون تكذيب للشرع. وأما من أنكر أو سخر بنوع من الوعيد يجهل وروده في الشرع مما هو غير ظاهر بحيث يشترك في معرفته العالم والجاهل فلا نكفره، كأن أنكر وجود عقارب في جهنم. واحد منه سمع أنه في عقارب في جهنم، الله تعالى خلق عقارب ضخمة في جهنم تختلف عن العقارب التي في الدنيا، ما سمع بالمرة. كثير من المسلمين ما سمعين، كثير من المسلمين ما سمعوا بهذا فأنكر. ليش أنكر؟ لأنه لم يسمع، مش أنكر عنادا، في إنكار عن جهل واحد ما سمع، في إنكار عن عناد يعني يعاند بعد أن سمع وعرف معاندة للدين ينكر، يقول لو كان الشرع قال بهذا أنا أنكر، أقول لا يوجد، هذا كفر. أما الأول وهو الجاهل لا يكفر. وأكثر المسلمين قال الشيخ رضي الله عنه أكثر من نصف المسلمين مثل قريب عهد بالإسلام. اليوم نحن بزمن انتشر فيه الجهل، فأكثر من نصف المسلمين. قلت له مولانا حتى المشايخ، قال لي حتى المشايخ، حتى هدول المشايخ اللي هني مشايخ صورة يعني مثل الأول، حتى هدول كثير منهم مثل قريب عهد بالإسلام، كثير منهم كثير من الأحكام لا يعرفوها، يكتفون بالمظهر يعني بس بشكل انه هو شيخ، وإلا في الحقيقة كثير من أمور الدين يجهلونها. خبرونا عن واحد، هذا مطلوب نحذر منه نحن بالمجالي، واحد عمل مقابلة مع جيزيل خوري على التلفزيون، قالت له إذا واحد مسلم ترك دينه شو بتقول؟ قالها حرام، ما بيجوز يترك دينه. قالت له طب إذا غير المسلم ترك دينه؟ قال له مثل ما المسلم ما بيجوز يترك دينه، غير المسلم ما بيجوز يترك دينه. كفر صريح يعني، وهذا يقال له مفتي من ناحية. وآخر في البقاع أخبرني عنه بعض من سمع منه، كان يتكلم عن الوحدة، قال مرحبا بالكفر إذا كان يجمعنا وأهلا وسهلا بجهنم. هذول مثل هؤلاء، هذول شو بيعرفوا عن الدين؟ شيخ، شيخ عم يتكلم عن الوحدة بين المسلمين على زعمي اسمي أنه شيخ. هذول شو بيعرفوا عن الدين؟ هذول مثل هؤلاء ماذا يعرفون عن الدين؟ الاسم، اللفظ فقط، يقولون نحن من أهل الإسلام، نحن مسلمون، نحن من أهل العلم على زعمهم. أما الذي يتكلم بمثل هذه الألفاظ حسب العادة شو بيكون عارفين عن الدين هذا؟ وكذلك لا يكفر من كان قريب عهد بإسلام، معناه أسلم من قريب، قريب عهد بإسلام أي كان إسلامه قريب، أيوة من قريب. فأنكر جهنم، نفس جهنم من سمع فيها بالمرة، أي ما كان يسمع بأن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم دينا لهم، أي أن هذا في دينهم أنه في جهنم، ما كان يعرف. فهذا لا يكفر، لا يقال له هو جهنم مشهورة المسلمين كلهم بيعرفوا، كيف قلت ما في جهنم أنت كافر؟ لا، لا يكفر، إنما يقال له جهنم المسلمون يعتقدون بوجودها، الله أخبر في القرآن عنها والرسول تكلم عنها والمسلمون اتفقوا على أنها موجودة، شيء خلقه الله، هي مكان ليستقر فيه الكفار ويتعذب فيه بعض عصاة المسلمين. بعد هذا إن عرف، بعد هذا إن قال لا، لا يوجد جهنم، يصير كافرا. أما الذي كان يسمع بأن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم ومع ذلك أنكرها فهذا يكفر. وعلى هذا قيس سائر أمور الدين التي لا يدركها الإنسان بعقله، إنما يدركها بالسمع، لا تدرك إلا بالسمع. عرفت شو يعني؟ يعني مثلا الصلاة هل تدرك بالعقل؟ لا، لا. الصوم لا يدرك بالعقل، الزكاة لا تدرك، كل الفرائض اللي فرضها رب العالمين بدها. أما مثلا أن الله موجود بلا مكان هذا يدرك بالعقل. أيوة. إذا واحد تشهد مبارح واليوم قال الله ساكن بالسماء هذا كافر ملعون، لو شاهد امبارح او شاهد من دقيقة ثم قال الله يسكن السماء ويجلس على العرش هذا لا يعذر فيه احد لو كان اسلم من دقيقة. كذلك عصمة النبيين، عصمة النبيين عن الزنا، عن الفواحش، عن الرذالات، عن التفاهات، هذا لو اسلم من ساعة ثم نسب الى النبي الرذالات والتفاهات والزنا هذه الأشياء يكفر لو كان أسلم من ساعة، لأن هذا يدرك، يدرك من دون ما يكون في سماع، يدرك أن الله لا يرسل إنسانا ليبلغ الدين يكون موصوفا بهذه الصفات اللي هي الرذالات والتفاهات والزنا، لأن الناس لا تقبل عليه بل تمتنع من الإقبال عليه إذا كان فيه ذلك. أما الأمور التي لا تدرك إلا بالسماع، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، أحكام البيوع، الربا، الربا، الزنا أنه حرام لا يدرك بالعقل، هذا هذا يدرك بالسماع. هذه قاعدة جليلة. إذا واحد عايش بالغابة مثلا بمجاهل الأفريقية مثلا، من جاء واحد مسلم طب عنده حكي معه لهذا، أقنعه، صنع منه أن دين الإسلام هو الحق، قال له شو هو؟ قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شرح له شو معناتها العقيدة هاي وأمره بالنطق بالشهادتين، فنطق. لا بيعرف عن السرقة، لا بيعرف عن الخمر، لا بيعرف عن الزنا. هذا مثل ما قلت أنت، هلا اشتهر بين المسلمين، اشتهر بين المسلمين. يعني هلا نحن كنا مثلا بأوروبا عم نحكي نحن بعض أحبابنا اللي هني بعض منهم من أهل البلد، قال هون الناس هون قالوا بالاستنجاء بيستغربوه كثير إذا بتحكون عنه. يعني هلا بالنسبة إلي وإلك وأولادنا هو من هن وصغار، أوعى النجاسة، أوعى البول، بس تبول تنجي صب مي أو تعمل كلينكس أو أو أو، اشتهر بين المسلمين. بس أي مسلمين؟ يعني المتعلمين اللي بيعرفوا. تروح على أوروبا اللي هي يعني ما أنا مجاهل أفريقيا، ما في حدا يقول بيتعجبوا. قال لي واحد منهم، قال لي يتعجبون حين يذكر لهم أننا نستنجي، يتعجبون. ليش يتعجبون؟ ما عندهم هذا الأمر، ما مر عليهم. فمثل هذا، مثل هذا الأمر مثلا، لو أسلم هذا الشخص بعده ما سمع التفاصيل، في منهم الخمر عندهم يشربونه أكثر من الماء، البيرة يعني عدد إذا عطش بيشرب بيرة، في منهم قل ما يشرب الماء بأمريكا. هذا بالنسبة له البيرة شيء عادي. إذا أسلم ولم يسمع بعد وقال لك الخمر شيء لذيذ أنا أشربها وهي شيء حلال، منه حرام لأنه ما بيعرف، ما سمع، لا يعرف. بعد أن يسمع ويعرف إذا قال الخمر حلال هذا صار كافر، قبل ذلك لا يصح. بس هو لا يجوز له أن يقول حلال، حتى ما في أمر هون إنه مثلا إذا هو قال الخمر يجوز شربها، ما بيجوز له أنه يقول في هذه الأمور ما لا يعلم. أليس أسلم وعرف أنه هذا الدين هو الحق ومحمد عليه الصلاة والسلام؟ بده يسأل بقى علموني ماذا يجب علي، ماذا يحرم علي من الفعل من القول. هو فرض عليه أنه يسأل ويتعلم، فإذا قصر يكون عليه معصية، فيجب عليه أن يتعلم فورا. إذا كان إنسان يعني ذهنه مقبل، في يوم يأخذ الضروريات ينهيها، في يوم كان ذهنه مقبل هذه الأمور الضرورية التي يحتاجها هو، اللي هو نسميه نحن سموه العلماء علم الحال، أي ما يحتاجه الإنسان حالا في يوم يستطيع أن يأخذه، منه شيء منه مستطاع له. يعني هلأ أنت فيك هذا الكتاب، إذا شيء فقت الصبح وعد شخص بيوم كامل مع الاقتراحات فيك تقرأ له المتن وتحل له ألفاظه، منه شيء غير مقدور عليه. هو مثل ما بتعرفوا أغلب الأمور الضرورية موجودة هون بهالكتاب، وبتترك ما لا يحتاجه حالا. الزكاة ما هتقول له إياها، الصوم هلأ ما هتقول له إياه مثلا هاللحظة، مثلا الحج مثلا هلأ معاملات كثير منها ما هتقول له إياه، بتقول له علم الحال. يعني تنبيه ليس من الاستخفاف بوعيد الله سب جهنم، لأن جهنم ليست معظمة. عم نقول جهنم منتنة، جهنم قبيحة، جهنم لا نحبها، الله لا يحبها. لو كانت في دين الله شيء معظم منقول هالألفاظ هذا؟ لا، ما نستعمل هالألفاظ. إنما هي شيء شديد، هي ليست معظمة لكنها شيء شديد. الله وصف عذابها بأنه شديد، فمن قال قولا يعارض فيه القرآن أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اللي يكون وقع في الكفر. ولو كانت معظمة ما كنا نقول اللهم أجيرنا من النار. نحن ورد في الحديث مثل ما تعرفوا الصحيح 7 مرات عقب صلاة الصبح قبل أن يتكلم الشخص بكلام الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات. فإن مات في يومه في ذلك اليوم، إذا كان بعد الغروب مات بالليل قالها بعد المغرب، يدخل الجنة بلا عذاب، الله يجيره من النار. وإن قالها بعد صلاة الصبح قبل أن يتكلم بكلام الناس 7 مرات ومات في ذلك النهار، الله يدخله الجنة بلا عذاب. فلذلك لا تتركوها هذه: اللهم أجرني من النار 7 مرات عقب الصبح وعقب المغرب. سألنا الشيخ رضي الله عنه: مولانا، نحن تعودنا الورد أول شيء 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا يؤثر، قل هذا أولا. قلت له أحيانا نقرأ آية الكرسي كمان، قبل آية الكرسي والمعوذتين نقرأها. قال لا يؤثر، إذا تكلم بكلام الناس هو الذي يؤثر. أما ما دام قال هذا الذكر، قرأ آية الكرسي، سألناه المعوذتين، قال لا يؤثر. ثم قال: اللهم أجرني من النار، كن حصل له السر، لأنه هذيك فورا بيقولها الشيخ رضي الله عنه كان بعد الصبح وبعد المغرب، اللي هي 10 مرات. هذه عادته دائما، وحتى بعد الصلوات بيقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه كمان بيقولها فورا بعد الصلاة، بيستغفر 3 مرات بعد كل صلاة: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذه كان الشيخ ما يتركون: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كمان كان ما يتركها: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كمان هذه ما كان يتركها. وآية الكرسي هذه كمان كان محافظة لها الشيخ، والمعوذة في حديث ما هي عن آية الكرسي: ظهور كل الصلاة ما ينعم بكل جنة. وعلى الشيخ أقوى من الأينع، وعلى الشيخ هذا التحصن أقوى من حمل الحرز، هذا التحصن بأنك تقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مع المعوذتين، على الشيخ أقوى من حمل الحرز الحجاب، سمينا احنا الحجاب أقوى، هذا أقوى. فإذا كان الشيخ رضي الله عنه الولي الصالح بحافظ عليه، ونحن نركض ركض بحافظ على الشغلة، لا تتركوا هذا. هذا الشيخ بيعمل بقرأه بعدين بيصلي السنة، هدول كلهم اللي قلتهم بيقول هون بعدين بيصلي السنة، وانتو هيك عملوا. اذا واحد قام بعد الشروق وصلى الفجر بيقولون 10 مرات فاته، والشيخ فيها بركة، بس ذاك السر اللي ورد في الحديث فات، بيكون في وقتها. اللهم أجرني من النار بيكون في وقتها، بس طبعا دعاء خير ذكر خير في ثواب. قال الشيخ فيه خير لكن السر فاته راح. شو معنيت لما يقولوا بالعشر مرات بتقولها انه ما تقوم من مكانك؟ شو يعني هيك ورد في الحديث، انه قبل ما تحرك اجرك تمدها، ما بتتحرك، ما بتمد اجرك، ما بتمد حتى اجرك ما بتمدها، ما بتمدها الا لعذر طبعا، اذا كان بيصيبه يعني. اما اذا كان بدون عذر فحتى الشيخ يعني احيانا رضي الله عنه شو كان يعمل لما كان عنده وجع اجرين؟ يضبط القعده اللي بده يقرا عليها الذكر قبل ما يسلمها. سبحان الله. ايه امرار هيك يعمل، حط ايديه يضبط القعده ويسلم ويبقى قاعد على نفس القعدة، حتى إذا بده مني شيء أمرار يأشر بإيده يعمل لي، ولا يعني ما يحكي لا ولا يقوم من محله. طيب عفوا هيدي مثلا، أنت كنت قاعد بالصلاة هيك بدك تقرأ، خلصت التشهد يعني سلمت وعملت هيك، هذه ما اسمها حركة إنه بعدك بمكانك؟ ما بعرف، بس الشيخ شفت هذا اللي عملته كان أمرار يعمله قبل ما يسلم، هيدي الزيتة هاي اللي انت هلا عملتها كان يعملها قبل ما يسلم، بس انا ما بعرف. بس قال الشيخ اذا مد رجله مثلا لا بكون يعني ما حافظ على المطلوب منه. اذا مد رجله قال الشيخ او قام من مكانه. اما هو الشيخ لما صار عنده ألم شديد بالإجر صار يسلم يعلي إجره لأنه صار تورم، قال الشيخ قال له للطبيب مرة، قال له لا أقوى أن أبقى جالسا هكذا بعد الصلاة من شدة الألم، قال له لا أقوى. تعطوا الشيخ طبور ومتحمل، معناته انه ألم شديد، قال له لا أقوى أن أبقى هكذا بعد أن أسلم إلا أن أحرك رجلي. فكان يحرك إجره، هذا يعني عنده عذر يعني. فيجوز أن يقال عن جهنم إنها خبيثة، إنما الكفر أن يقال عنها ليست بشيء أو هي شيء خفيف، مثل ما قال واحد مدياء التصوف، قال خشراشة الصبيان، غلطوا شو فشلتوا على هذا بلاه وفيه على هذا الظاهر ملعب يعني. هذا قال معناه يقول شيء خفيف شو خشاتك والصبيان معناه يعني إنه يقول شيء خفيف هذا كله لله جهنم يستعاذ بالله منها فإن من جملة ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقولوه في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم. هذا ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوله بعد صلاة الإبراهيمية بعد ما خلص الصلاة الإبراهيمية يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة الإبراهيمية. فبتمنى عليكم كلكم تقولوها شيء خفيف جدا. هذا كان أمرار الشيخ رضي الله عنه يبقى قاعد لما كان صحته منيحة التشهد الأخير ربع ساعة يدعو هو قاعد التشهد الأخير قبل أن يسلم بس كان ما عنده هالآلام الشديدة اللي صارت معه الأخير. والله عز وجل ذم جهنم بقوله وبئس القرار هذا ذم اسمه وبقوله وساءت مصيرا. فلا يجوز أن يقال مثلا وحق جهنم لأنه بالأفلام بيحضروا يقولوا حق جهنم لأنها ليس لها شرف. كلمة حق كذا تشعر بشرف الشيء المذكور. اللي بيفهم منها معارضة الشرع كفر. اللي بيفهم من كلمة حق جهنم أن يصفها بخلاف ما جاء في القرآن وبئس القرار وساءت مصيرا هذا خلاص يكون عم بيعارض هذا ما نصف. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة وكأن يقول لو أمرني الله بكذا لم أفعله أو لو صارت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها أو لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها مستخفا أو مظهرا للعناد في الكل. الشرح أن قائل هذه الألفاظ يكفر إن قالها على وجه الاستخفاف بأمر الله الذي أمر به عباده أو على وجه الاستخفاف بالقبلة أو على وجه الاستخفاف بالجنة أو على وجه العناد أي عدم الاستسلام لله. وفي الغالب هذه العبارات لا تكون إلا للاستخفاف. يعني عادة الواحد لما يقول لو الله أمرني بكذا ما هعمله صار يستخف يعني أو لو صارت القبلة بجهة الشرق ما بدي صلي إلى هذه الجهة يعني شو يعني. أو واحد يقول لو الله أعطاني الجنة ما بدي أنا أدخل الجنة محامل. عادة هذا أصل استعماله يكون للاستخفاف يعني هذا لهذا العادة هيك العادة إلا أن يكون شخص خرج منه هذا الكلام هو لا يريد أن يقوله يعني هذا شيء آخر. في الغالب هذه العبارات شن هيك قال وفي الغالب هذه العبارات لا تكون إلا للاستخفاف لكن قد يقولها بعضهم ولا يفهم منها الاستخفاف. فإن من قال لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها لا بقصد الاستخفاف ولا العناد إنما يريد مثلا شوف شو بعيد هذا لو لم أدخل الجنة أكون راضيا عن الله فإنه لا يفعل كثير بعيد هذا تأويل أي هذا تأويل بعيد لكن يعني مراد الشيخ رضي الله عنه أن هذا يحتمل وإن كان احتماله بعيدا لكن العالم يبين. يعني هل عادة بين الناس في واحد بيقول على هالمعنى أنه هو عزام راضي عن الله عز وجل حتى لو لم يدخلوا الجنة أنه لو لم يدخل الجنة هو يكون ربيان هذا شيء بعيد شيء بعيد. فإنه لا يكفر. وكذلك من قال لو أمرني الله بكذا لم أفعله من غير استخفاف ولا عناد بل مراده مثلا أمر الله حق لكن أنا لا أفعله لأجل قول فلان لي شوف هذه كمان بعيد لأجل قول فلان لي افعله فإنه لا يكفر. وكذلك من يقول لو كانت القبلة في جهة كذا ما صليت إليها من غير قصد الاستخفاف ولا العناد إنما مراده أن أحب أمر الله ولكن لأجل قول فلان لي لا أصلي أترك الصلاة فإنه لا يكفر وإن كان هذا بعيدا. وأما الذي يقول أي لفظ من هذه الألفاظ الثلاثة استخفافا بأمر الله وشرعه أو عنادا فإنه يكفر بلا شك. قال الشيخ رحمه الله وكأن يقول لو أخذني الله بترك الصلاة مع ما أنا فيه من المرض ولمني. الشرح: لو أن شخصا مريضا ضجر من مرضه فقيل له صل لا تترك الصلاة فإنها فرض عليك، فقال لو أخذني الله على ترك الصلاة وأنا على هذه الحال أكان ظالما كفر، لأن في ذلك استخفافا بالله تعالى وتكذيبا لقول الله وما ربك بظلام للعبيد. إذا واحد أخذ مال غيره بدون حق بدون رضا فأكله، هذا نسميه ظلم. إذا واحد عصى ربه بنقول عنه ظلم نفسه. ليش؟ لأنه خالف الأمر الذي يتوجه إليه. الله له أن يأمرنا وله أن ينهانا. الله هو الآمر الذي لا آمر له، وهو الناهي الذي لا ناهي له. هو له أن يأمر له أن ينهى. إذا واحد خالف أمر الله فعصاه يكون ظلم نفسه، هذا نسميه هون ظلم. ووضع الشيء في غير محله يقال له ظلم. وضع الشيء في غير محله يسمى ظلما. الله لا يجوز عليه لا هذا ولا هذا، يعني لا الظلم بهذاك المعنى ولا الظلم بهذا المعنى. الله مالك كل شيء حقيقة. أنت وما تملك ملك لله، أنا وما أملك ملك لله. ملك العباد فيما يملكونه ملك مجازي، أما الملك الحقيقي لمن؟ لله. لذلك قال العلماء العبد وما ملك ملك لله، العبد وما ملك ملك لخالقه. قال الشيخ واحد كان يطلب العلم أظن قال مالكي، فأثناء الدرس سمع هذه الجملة: العبد وما ملك ملك لخالقه، ملك لسيده. العبد وما ملك ملك لسيده، فهو صار يفكر في هذه العبارة: العبد وما ملك ملك لسيده. نعم يطلب الفقر أنه إذا في عبد عم يشتغل وجاب أملاك، هذا يكون لسيده، ما بيملك هو العبد، العبد المملوك. قال الشيخ فصار يفكر في هذه العبارة فصارت تظهر له معان راقية من هذه العبارة، معان أخرى غير المعنى اللي هو عم بيقوله إياه الفقيه اللي عم يعلمه العالم. أنه هو عم بيقوله عن العبد المملوك وما ملك ملك لسيده، هو صار يفكر أنا عبد وما أملك ملك لخالقي. السيد الله ملك لخالقي، حتى جذب حتى استغرق في حب الله من شدة ما تفكر بمعنى هذه العبارة وأجراها على قلبه على غير المعنى الظاهر المراد من عبارات الفقهاء، حتى جذب أخذ قلبه، انجذب قلبه. العبد وما ملك ملك لسيده، فهو صار يفكر أنه أنا وما أملك ملك لسيدي لخالقي سبحانه وتعالى. فالملك الحقيقي لله، الملك الحقيقي لله، فهو يأمرنا بما شاء وينهانا عما شاء، له ذلك سبحانه. فلا يجوز عليه الظلم. ويقال الفقهاء يقولون كمان عن المكروه ظلم، هذا في استعمالات الفقهاء على الشيخ موجود، حتى الواحد منا ما يتسرع أي عبارة واحد استعمل كلمة ظلم انه بيفكر هو انه معناتها ما لابد تكون معصية. عرفتوا شو معناتها الكلام؟ لان ورد في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه توضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد عن هذا او نقص فقد اساء وظلم. نقص ظلم، زاد اساء. طيب هون الرسول عن شو عم بيقول اساء وظلم؟ عن شو؟ عن شيء في معصية؟ لا، إذا واحد سنة. إذا ترك السنة هاي بأنه غسل مرتين أو زاد عليها بأنه غسل بدل ثلاثة أربعة من ماله مش من مال المسجد، هذا مو يكون عليه معصية، بس يكون عليه تراها، تراها شديدة كمان. على الشيخ مكروه، يذهب الثواب، يذهب الثواب، هذا يذهب الثواب، إلا أن يكون الشخص معذورا كقلة الماء أو ضيق الوقت أو المرض، فبدل ما يغسل ثلاثة ثلاثة غسل مرة مرة، قام لقى الشمس حتطلع، فهون شو بيعمل؟ يسرع لإدراك الفريضة في وقتها، فغسل الأعضاء مرة مرة والرأس يعني مسحه مرة. سألت للشيخ رضي الله عنه، قلت له طيب إذا واحد مسح رأسه مرة واحدة بس هل يؤثر كراهة في الوضوء؟ قال لي لا. قلت له والأذنان؟ إذا مسح أذنيه مرة واحدة، قال لي هذا أيضا لا يؤثر. أما البقية ثلاثة ثلاثة بدون يكون، وإلا بيكون مكروه. يأخذ الماء ويصف بالماء. قال الشيخ رضي الله عنه وما ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، هذا في البخاري وغيره، وتوضأ مرتين مرتين، فإنه فعل ذلك لبيان مشروعيته، لبيان مشروعيته أي أنه شيء جائز، وإن كان مكروها فإن الرسول إذا فعل المكروه للبيان كان مثابا عليه، فهذا فعل من الرسول لبيان الجواز. أي نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام قد يفعل المكروه لبيان جوازه فيكون مثابا على ذلك. أما بالنسبة لأفراد الأمة لا، أنا بعمل المكروه عشان بين أنه جائز، لا، لأن أفعال الرسول أدلة، أما أفعالنا ليست أدلة لبيان جوازه فيكون مثابا على ذلك صلى الله عليه وسلم. مكروه ترى شديدة، فقد أساء أو ظلم. شوف الحديث يقول بالشرح، قرأته على الشيخ، أنا كله حررته على الشيخ، يقول فقد أساء في الزيادة وظلم في النقصان، ويرجع بيفسر كلام طويل حلو كتير. قال الله جيب الكونين وقال الكونين ممكن ابن حجر، الله ما نذكر، بس جيب الكونين وقال الكونين كله، لأنه كلام جميل جدا. وأنا سألت الشيخ، سألوني بعض أحبابنا، وسألت الشيخ رحمه الله، قلت له على كلمة هذه ظلمة، قلت له في واحد سألني قال لي طب ما في القرآن كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. هون تظلم مش معناتها الظلم اللي هو معروف، تظلم تنقص يعني، ولم تنقص منه شيئا. قال الشيخ صحيح، استعمل لهذا. قلت له يعني، قلت له فإذا على هذا المعنى، إذا إنسان منا استعملها على هذا المعنى الذي هو صالح في اللغة، قال لي لا بأس، إذا كان يفهم منه هذا المعنى لا بأس. قلت له لأنه عندنا العوام أحيانا بيجي واحد مثلا عم يضيف قهوة، ضربت له مثل أنا سامع منه، هو سئله فأجاب عنه بأنه لا يضر العقيدة، بس ضربت نفس المثل، قلت له أمرار واحد يضيف البن مثلا فاستثنى شخصا فبقول له شو اسمك ظلمته شو عامل، هون معناته ظلمته نقصته من حظه في البن، مش معناته ظلمته عصيت ربك وصار في تبعة واحد حر أهو أهوته البن لإله. نعم، لا عند العوام هيك معناتها، أنا نقصته هذا معناته أفيته، ليه ما أكرمته مثل ما أكرمت الجميع نقل يعني. بس ما بيفهموا هون منها المعصية واضحة، حتى لو كان مكروه الشغل عم وزعوا راجين مثلا مثلا يقولوا الظلمته انه ما عصيته يعني. طيب ما معنى ما معنى يعني نقصت حظه في هذا، هذا معنى علم مضبوط كلامك عندك على العوام اللي ما متعلمين. نعم، اللي هني ما هم متعلمين دكتور، حتى هدول لا يفهمون هنا من الظلم المعصية. يعني إذا جيت سألته قلت له كيف عم تقول ظلمته لشهادة فيها معصية، يقول لك لا يا رجل شو ما رحنا على الشرع أنه هذه فيها معصية، يقول لك قصدي ليش ما أكرمته مثل الباقيين، ليش استثنيته، ليش قطعت عنه. فقال الشيخ رضي الله عنه، هذا كمان بفيدنا نحن، انتم بتعرفوا العوام قديش بيستعملوا هالكلمه، قال اذا كان على هذا لا باس، لا باس ما دام يعني مثل ما بنقول نحن يسعنا الامر انه يكون هيك، احنا ما بدنا نشدد في غير محل التشديد. الشيخ تعرفه هو شديد في امر الله لكن في محله طبعا مش في غير محله. فما دام يعني مثلا حاضر لك مثلا اخواننا كانوا كثير يخافوا مثلا يقولوا عيد الفطر مثلا، كيف عم تقول العيد عيدان، عيد الفطر وعيد الأضحى، صح العيد عيدان مش عيد الفطر وعيد الأضحى. فلقينا ببعض المعاجم بيذكروا بيقول العيد الموسم، بيذكروا العيد الموسم. سألته للشيخ قلت له مولانا في المصباح المنير يقول العيد الموسم، على هذا إن قلنا عيد الفطر عيد رأس السنة من غير أن نقول اللي بيسموه والذي يقولون له اللي يجوز، هلا نحن عند الناس، الناس عاطين علينا نويضير، إذا قلنا اللي بيسموه عيد الفطح شو شبه، ليه ليه عم تقول اللي بيسموه شو ما عيد الفطح، اللي بيسموه راس عيد راس السنة أو بقول له عزامة، بقول له ليه شو في شو شبه، مدام يسعنا الأمر. هلا لما أنا أقول عيد راس السنة حيجوا المسلمين يظنوا أنه هذا عيد الإسلام وهذا جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا. سيدنا عمر سمى الجمعة عيدا على الشيخ، سمى الجمعة عيدا على أي معنى، أنه المسلم يفرح فيها عادة، العيد يكون فيه فرح وفيها خيرات. عن الجمعة بعدين قديش عنا بيروت بيقولوا عيد المولد النبوي الشريف، قال الشيخ يجوز نحن ذكرى المولد النبوي الشريف. أنا ما أقول أنه غلط ذكرى المولد صحيحة، بس أنه إذا الواحد قال عيد المولد ما من خانقه، لأن هذا له معنى، مش معناته أنه زاد عيداً على ما ورد في الشريعة. لا، الناس بيعرفوا انه العيد اللي هو وارد في الشرع في الاصل عيد الفطر وعيد الاضحى، واللي متعلم بيعرف انه هذا يوم هذا يوم. اما هلا الاولاد الصغار بيفكروا عيد الفطر 3 ايام وعيد الاضحى 4 ايام، حتى بعض الكبار الذين لم يتعلموا بيفكروا انه هيك، لانه معودين انه الفرصة اللي بياخدوها او الاجازة اللي بياخدوها من الشغل 3 ب4. ان شاء الله حتى عيد رأس السنة سألت موسم رأس السنة عيد الفصح، قلت له كلمة عيد الفصح وهو بيعرف لمين، يعني يتكرر أنا موسم الفصح اللي هو عنده موسم يتكرر كل سنة. آه، موسم يتكرر في كل سنة في مثل هذا اليوم. هذا شو كنا عم نقول؟ لا بالمتن تقولوا لي بالمتن. قال الشيخ رحمه الله: او قال لفعل حدث هذا بغير تقدير الله، او لو شهد عندي الانبياء او الملائكة او جميع المسلمين بكذا ما قبلته، او قال لا افعل كذا وان كان سنة بقصد الاستهزاء، او لو كان فلان النبي ما امنت به. الشرح انه لو قيل لشخص حدث هذا بتقدير الله، كل شيء بتقدير الله، فقال انا فعلته بغير تقدير الله، انا فعلته ولم يقدره الله تعالى، فقد كفر. وهذا عام في الفعل الذي هو خير والذي هو شر، لان كل ما يعمله العبد بتقدير الله تعالى. حكي لي واحد من اخواننا عن واحد شيخ بسوريا، سبحان الله انا الله بنسى الاسماء، قال بمجلس سأله قال: طهروا قلوبكم من عقيدة القضاء والقدر. عم يدرس الناس، قال اسم الدين شيخ، بس ان شاء الله برجع بجيب اسمه وبقول لكم حتى تحذروا الناس منه. قال لهم: طهروا قلوبكم من عقيدة القضاء والقدر. انتم بتعرفوا من اصول الايمان لما سئل الرسول ما الايمان؟ ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبالقدر خيره وشره. هذه من اصول الايمان. ايه انه قال الشيخ هون القدر، اطلق هذا اللفظ استعمل هون على معنيين. القدر اول شيء انه هون معنى صفة الله بمعنى تقدير الله، تقدير الله الازلي، ثم اعيد الضمير عليه لمعنى المقدور وهو المخلوق، لذلك قال خيره وشره. بس انه هذا قصدي وارد في الحديث، وارد في القرآن: ان كل شيء خلقناه بقدر. بيجي بيقول: اطهروا قلوبكم من عقيدة القضاء والقدر. هذا الشيخ هذا يؤخذ منه العلم. الشرح انه لو قيل لشخص حدث هذا بتقدير الله، قرأناها، وهذا عام في الفعل الذي هو خير والذي هو شر، لان كل ما يعمله العبد بتقدير الله تعالى. وتقدير الله للشر ليس شرا. هون عم نحكي عن صفة الله، تقدير الله اللي هو تدبير الله الازلي، تقدير الله للشر ليس شرا، لان صفات الله لا توصف بأنها شر، لا يقال تقدير الله شر أو قبيح، إنما الشر هذا المقدر وهو فعل العبد. يعني العبد إذا فعل الشر هذا شر، ليش؟ لأنه مأمور أن لا يفعله، فخالف الأمر الذي توجه إليه من خالقه، والله له أن يأمره، فكان آثما بذلك بوقوعه في المعصية بمخالفته أمر الله لما نهاه الله عنه. فالعبد يلام، وأما الله تعالى فلا يلام، لأن العبد فعل ما نهاه الله عنه وخالف أمره، أما الله فلا آمر له ولا ناهي، ولا يعترض على الله لتقديره لذلك الفعل. فخلق الله للشر ليس شرا قبيحا من الله، إنما فعل القبيح قبيح من العبد. قلت لكم واحد شيخ اسمه عبد القادر الشيخ من عمان، يخطب بمسجد ويدرس وبيمتلي المسجد لما يدرس. أخبرني رجلان كانا حاضرين عنده، اسمه عبد القادر، عبد القادر الشيخ، قال لهم: يا جماعة، إذا الله هو يخلق المعصية في العبد ثم يعاقبه عليها شو بيكون؟ قال لي فسكت الناس، قال لهم: لا تفتحوا، بيكون ظالم، قولوا بيكون ظالم. وهو إلى الآن يدرس. قالوا لي: بيبعثوا الشرطة بواليس يعني لينظموا السير من شدة الزحمة على درسه. قال لهم: أنا الرسول إجاني بالمنام، قال لي: يا شيخ عبد القادر ما تدرس إلا السيرة، الرسول يقول في المنام خلاف ما قرره صديق الله. قال: ما تدرس إلا السيرة، إذا واحد بقي جاهلا بالسيرة كل عمره لا يؤخذ عليه. وكان يعرف ما فرض الله عليه ويؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات ما عليه مؤاخذة. أمور كثيرة اللي هي ما فرض التي ليست فرضا واحد ما تعلمها. يشغلون الناس بهذا لأنهم جهال، يشغلون الناس بهذا لأنهم جهال. والعجيب كيف يمشي الناس معهم. يعني خبروني بيعمل حفلة مولد بحط كرسي فاضي، فجأة بيقوم بيقول أهلا وسهلا باللي جاي، أقول له نجى الرسول وقعد على الكرسي. لا إنه كيف يعني، في منهم تجار، في منهم درسوا الهندسة والطب. سبحان الله، أنت شو بتقول؟ بتقول الله يضل من يشاء ويهدي من ما تعلموا الحق ليميزه. يعني كيف بزمان الرسول صلى الله عليه وسلم أو زمان سيدنا موسى أو عيسى، هذول اللي شافوا المعجزات وما قبلوا، ما أذعنوا للحق، ما آمنوا. إنه شاف أبو لهب مثل أبو جهل، الناس اللي شافوا المعجزات يعني أمر خارق للعادة، لا يستطيع واحد من المعارضين أن يأتي بمثله، ومع ذلك لم يؤمنوا. يهدي ربك من يشاء، يقول له سيدنا عمر كان رايح يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم، سمع أنه في 100 ناقة وراح عند أبي جهل قال له أبا الحكم صح الضمان؟ قال له صح. أنه في 100 ناقة مثل ما عم بيقولوا، قال له صح. فأخذ خنجرا وضع عليه السم رايح ليقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله هداه، الله هداه، هدى قلبه للإيمان. شوف وين كان، يعني قديش كان شو بده يعمل، ثم ماذا صار. هو شو ورد مسك النبي من مجامع قميصه؟ شو كيف الورد الحديث؟ ما أنا لك أن تسلم، هات الله هات يقال. دعا الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم صور الإسلام بأحد العمرين، فكان تجيب أبو جهل. أبو جهل، أبو جهل المقصود فيه أبو جهل عمرو بن هشام، وهو اللي اهتدى عمر رضي الله عنه. أما هذاك ما هداه الله. خلق الله للشر كخلقه للخير، يعني ليس هذا قبيحا من الله وليس هذا قبيحا من الله. إنما المقدور أي المخلوق الذي قدره الله وخلقه، الذي هو شر أي معصية أو مكروه قبيح من العبد فعله. خلق المتقابلات دليل على كمال قدرة الله. يعني إذا واحد سألك ليش الله خلق الخير وخلق الشر، قال الشيخ هذا الذي يسأل مثل هذا السؤال إذا كان ممن هو يقبل بالقرآن، تقول له قال الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما إذا لم يكن من هذا الصنف يقال له مثل هذا الكلام، خلق الله للمتقابلات دليل على كمال قدرة الله، يعني يظهر بذلك أن الله قدرته تامة كاملة لا نقص فيها، قادر على هذا وقادر على هذا، قادر على كل شيء. في أول شيخ ابتلاء ونبلوكم بالخير والشر فتنة، هذا ما بيفهم إلا جواب بيؤمن بالقرآن. ما نحن قلنا في صنفين، الذي يؤمن بالقرآن بتقول له ما ورد في القرآن، أما اللي بعده ما وصل لها المرحلة هاي بس تعطيه الدليل اللي هو يسميه منطق الدليل العقلي. فخلقه تعالى للأدوية والسموم القتالة ليس قبيحا منه، بل دليل على كمال قدرته. فتقدير الله للشر ليس قبيحا بل حسن، كما أن تقديره لعمل الخير حسن. وكذلك من قال لو شهد عند الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم هو كافر مرتد بلا تفصيل. أن هذا تخوين للأنبياء، تخوين للملائكة، تخوين لجميع المسلمين. وكذلك يكفر من قال لا أفعل كذا وإن كانت سنة بقصد الاستخفاف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يقصد الاستخفاف بالسنة بل يقصد أنه لا يفعل لأجل قول شخص له افعل كذا، أي أنه لا ينفذ أمر هذا الشخص فلا يدخل. كما لو قيل لشخص لما تترك رواتب الفرائض ولا تصليها وتقتصر على الفرائض، فقال لا أصليها وإن كانت سنة ولم يقصد بذلك الاستخفاف بها، فلا يكفر كما تقدم ما يبين ذلك. واحد قالوا له السواك سنة استعمله، قال له أنا ما تعودت عليه، سنة عراطي وعيني بس لا أريد أن أستعمله، ما بيكفر ولا عليه معصية بس ينبغي له أن يفهم يستعمل السواك. هذه العادة الحلوة قال شيخ، هذه من الآداب النبوية علمها الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، منها السواك. حافظوا على هذه العادات وأفضله الأراك، اللي هو عود الأراك، حافظوا على هذه الأشياء. يعني الشيخ فوت عبيته طلعي هو مساويك شيء بالجاروش شيء تحت المخدة شيء بالخلاء شيء حاطه عدينته أمراض حاطه أمراض جايبته هون. يعني المحافظة على السواك عند الشيخ في كل صلاة يستاك، في كل صلاة يستاك، وإذا استيقظ من النوم يستاك كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيه فوائد حسية وفيه فوائد معنوية وفيه اتباع للسنة النبوية سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كمان تغطية الإناء ذكروها أيضا. مرة واحد قال له الشيخ، قال له الشيخ مولانا فينا شغل كل الليل مفتوحة وما غطيناها. قال له تصدق بها، قال له تصدق بها، قال له ما تستعملها. يعني عنا نحن في تساهل بهالأمور كثير. البلاء هذا الشيخ يطلب الآنية المفتوحة، يطلب الآنية المفتوحة. وبعض العلماء قالوا الأرجح أن يكون بالشتاء هذا البلاء، بس هو ما في تعيين في الحديث حتى نحن نلتزم بالعمل بالسنة أنه نغطي الآنية كل السنة. ويستحب في الأواني الطاقية ولو بعود حط فوق الآنية. من أول ما شرح الشيخ وهو يحافظ على هذا، يعني كان الشيخ يحط ألعن، يحط السواك، حط ورقة كلينكس أمراض. هيدا إذا كان آنية. سألته قلت له إذا الفواكه مثلا حطيناها على الطاولة بدون آنية، قال لي هذه لا يؤثر لا يدخل في هذا. قلت له أمراض حط الليمون مثلا التفاح حطه على الطاولة أو السفرة أو بالمطبخ، قال هذا لا يؤثر. قلت له بالبراد إذا حطيناه، قال لا يؤثر. قلت له بالخزينة، قال لا يؤثر. لا دون صحن، صحن آنية بدك تقل بيها. قلت له إذا في عنا نحن لما نغسل الصحون مولانا قلت له بنحطها هيك مائلة مشك قصدي، قال لي كمان هذا لا لا يأتي عليه. يعني الحمد لله سألنا عن هالأمور هاي فبقي تشوف انه هيدي المتروكة مثل يقول هيدي ما هتستعملوها هتحطوا فيها الأشياء اللي بدنا نشرب أو ناكل بعدين. فانتبهوا الصحون اقلبوها، كبيات اقلبوها. لا ما قلنا له بالخزانة، قال لي لا يؤثر. وبالبراد سألت لو مكشوفة بالخزانة والبراد ما بيأثر. نعم إيه ليست في إناء. قال الشيخ هذه لا فيها البلاء. هذا ما عم بقولكم ليش، لأنه فعلا أحيانا بتلاحظوا واحد منا مرض أو ابنه مرض ما عاد في سبب ظاهر قد يكون من هذا البلاء. ممنوع الأمراض قد يكون عين وقد يكون كذا، فمن قد يكون من هيدا. يعني فليش نحن لا نعمل بهذه السنة غطوا الإناء وأوكئوا السقاء. هيك قال الرسول صلى الله عليه وسلم، غطوا الإناء وأوكئوا السقاء. الوكاء ده اللي يوضع على فم السقاء اللي نشرب فيه الإبريق، كانوا يعملوا هيدي يحيكوها هيك ويحطوها على البزبوزة ويحطوها على هيدا منيح. هيدي شغلة انه فيها طغطاية، فاعملوا بهذا لا تتركوا. وكمان الشيخ وصانا رحمه الله بالاكتحال، قال لي الناس تركوا هذه العادة. الاكتحال، الاكتحال بالإسمد اللي وارد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يجلو البصر، يجلو البصر وينبت الشعر، بقوي شعر الرموش وبقوي النظر الاكتحال بالإسمد، ويحفظ العين من كثير من الأمراض، ويحفظ العين من كثير من الأمراض. هذا عم نتركه. الزيت، قال الشيخ رضي الله عنه الزيت فوائده عجيبة. الزيت، زيت الزيتون، قال الشيخ فوائده عجيبة إن كان من حيث الأكل وإن كان من حيث الادهان. خي اليوم حكي له، قال لي كان عندي هذا اسمه الكوليسترول طالع بالفحص، قال لي فصرت أشرب زيت عري، وبعد ما بدي عملت فحص قال له الدكتور ما مر عندك هذا الكوليسترول، راح المرة راح الزيت على الريق. الشيخ رضي الله عنه هذا عم يعني من باب انه نكون عملنا بحديث كل الزيت والدهن به، وكمان بحفظ الصحة. كان رضي الله عنه بعد صلاة الفجر غالبا يأخذ شيء من العسل ونخلط له بزيت الزيتون بيشربهم مع بعض. هذه صارت عنده عادة بالسفر وبالحضر، يحط ملعقتين عسل بدون مي بدون شيء، لا لا لا ملعقتين عسل واربع معالق زيت تقريبا، ومنحركهم منحركهم منحركهم بيشربهم شرب، بس ما بيأكل وراهم دغري. ما شاء الله علينا نحن البكين. واللي أخذته هذا فبيبقى ساعات بعدين لا يأكل بعد أن يشرب هذا، بس هذا يفيد لحفظ الصحة. سهل عصر الأصلي، سهل وزيت الأصلي سهل، ما نصح هذا مش صعب الحصول عليه. هذه العسلات التي في أوروبا قال لي الشيخ عادة في مثل هذا لا يغشونها، هذه اللي بتشتروها حتى من السوبر ماركت عندهم فرنسا وسويسرا وألمانيا وهدول، ومنه غالي أسعارهم هنيك، وبلغاريا كمان. لانه من كثرة ما عندهم ورود ما بيحتاجوا كأنه يغشوها هذيك البلاد. بس العسل اللي بيجي من بلاد الحارة احسن من العسل من بلاد الباردة مثل اليمن. هذا قال الشيخ رضي الله عنه: اجود عسل في الدنيا عسل الصدر الذي من حضرموت. قال اجود عسل في الدنيا في الارض يعني اللي بيجي من هناك. بس على كلين اذا كان عسل صافي فبياخدوا بيخلطوا مع الزيت وبيشربوا. حتى حدثت الشيخ عن امرأة هي حكيت لك انها رسم طريق جديد من بيت الرفاعي، قالت لي انا جبت 6 اولاد على ما اذكر، قالت لي كل اياتهم من اول ولادتهم كل يوم بدهنهم بزيت الزيتون، قالت لي كل جسمهم، قالت لي فكانوا الحمد لله ما يمرضوا، من الاولاد تمرض ولادي ما يمرضوا. قال لي الشيخ هذا من فائدة الزيت، هذا الفوائد ظاهرة عم نحكي لها. نعم زيت وملح احيانا بدهن يستفيد منه. ويكفر من قال لو كان فلان النبي ما آمنت به، لأنه استخفاف بمنصب النبوة. رحم الله شيخنا رحمة الله. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الشعرة أديروها على الكل. هاي الشعرة الشريفة كانت مع الشيخ رضي الله عنه، وهو جعلها في يد زوجه، فزوجه أكرمتنا بها اليوم، قلنا نجيبها تتبرك فيها. ما عاد شايفها وينها، فاللي ماسكها يتبرك فيها بالنظر والمسح بعدين يديرها على غيره. هذا كتاب للوهابية. عود ليه ما تقعدوا الدرس احسن لك تقعدوا بعيد. اسمه الوجيز قال يقول في عقيدة السلف الصالح زعمه أهل السنة والجماعة، أني بدعوا الوهابية أنه أهل السنة والجماعة. اسمه عبد الله بن عبد الحميد الأثري سمى حاله. نشوف مين راجع الكتاب. الأسماء هذه أظن سامعين فيها. يقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان خسران، هذا خسران. الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. الشيخ دكتور سعود إبراهيم الشرين سامعين فيه هذول. الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين مشهور كثير عند الوهابية. الشيخ دكتور ناصر عبد الكريم العقل. الشيخ محمد بن جميل زينو، هذا كثير مشهور في الوهابية. شوفوا العياذ بالله بنص حرفه ماذا يقول في هذا الكتاب. يقول أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن القرآن كلام الله تعالى، حروفه ومعانيه منه بدأ وإليه يعود، منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقا. بيقول بالحروف تكلم على زعم الهول عن الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله بس شفت كل هدول بيقول حروفه ومعانيه، بيقول منه بدأ وإليه يعود. أعطيها لحدا منكم يصورها، خلوها معكم. مين هذا دكتور؟ صورها خليها عندك تشهد عليها. وعليه السلام تزولي عليها. ليه شو خلينا نشوفه لأنه أحيانا يروحوا ما يصدق في معاني كلاهما اسمه الشيخ الأسود والأحمر. لا كلاهما يقال له هذا اسمه وهذا اسمه. كانت مملوءة أو فارغة نفس الحكم استحب أن تغطى، وإلا إذا نزل البلاء يطلبها. نعم. من المغرب إلى الفجر يعني هذا الليل. مرجية للدكتورة ولا خلاص حكمتوا عليها؟ بيقوا بيضعفت ما بيحكي ولا يعني ايه شيء معين كذا. وهون هذا في الرياض من خلال تكولر في الصغر الرياض في الكولر ويكون أكثر عن تقليل يمكن بلاش اسمعك من أشهر من ما كان وين بلاش هون بعدين صار في تلفزيون يعني الماي ولا لا لا لا نفس هني زي ما بعد ما أصدق تفيع في الزلاية لا بس أمرار بيظهروا أكثر يعني بعمل هيك فيه ونتو أحيانا هيك شوف هلا خفيف بيفتحوا تماما لا ما بيفتحوا تماما أنا ظني هيدا فطر من نوع ال يتحسن إذا تحسن يكون هو إذا ما تحسن تروح للشيء الثاني مرة ثانية. مكثف عند خير هذا يعني إيه بس ظهر بعض ولا هلا يعني هلا منه. إذا كان فطر ما بروح إلا بعلاج. ما بروح على حد. حسب العادة يعني. حدك عليه. إذا علمت بأنها من عادات الكافرة تحفظ هنا أو الحرام. أما المناكير قال الشيخ جزما تشبه الكافرة الحرام. يجوز بس عادة الذي يعذب في القبر يعذب في الآخرة. أتمنه متلازم يعني إذا عذب في القبر لابد أن يتعذب. لا قد يعذب في القبر ولا يعذب. عرفت الشيخ يعذب 3 أيام في القبر أكثر غاية أمره 7 أيام في القبر. طب مضبوط من نجا من عذاب القبر نجا من عذاب الآخرة ولا لا؟ عادة هذا. أما التقييم جنازي هذا أكيد مفهوم. نحن عم نحكي عن العاصي ما في تلازم على الشيخ بين اثنين. ما في تلازم ما في ارتباط. على الشيخ ورد أن غاية ما يعذبه المسلم في قبره 7 أيام إن لم يعفو الله عنه. جهة مثلاً عريسين الأب يسأل عريس وهي تسأل شخصاً وطلبها يمين وثنين من حيث المجهين من صالحين يعني فهي هل لها أن ترحل عريس يمين والدها مثلاً تأخذ بمال قلبها الأحسن أن تستجيب لأبيها في أرضك هل يلزمها؟ هل يلزمها؟ على الشيخ إن كان يلحقهم لأهلها شيء في سمعتهم مثلا لا يجوز لها أن تقدمه لا بد أن تطيعه. وما كان لا يلحقهم شيء في سمعتهم يعني ما في مواصفات تعتبر تلحق بهم سمعة هذول الأهل لا يجوز عليهم أن تلحقها لكن يستحب لها أن تطيعه. نعم لا نعم ولي المجبر يقدر يزوج الذكر بدون إذن لكن على الشيخ لا يستحب ذلك. الأحسن أن تكون راضية. على الشيخ أدخلت امرأة في زمن عمر على رجل لا تريده فقتلته زوجها وليها وهي لا تريد فقتلت زوجها. لذلك لا يستحسن أن يفعل ذلك الوالد إلا أن تكون هي راضية. طبعا إلا إذا في سبب شرعي هذا شيء آخر. يبدأ واحد فاسق مثلا حطها على المصحف يكفر عن الشيخ هذا تخف بالقرآن. أما لو وضعها على كتاب الشرع حرام، إن لم ينم الاستخفاف حرام، أما المصحف كفر. إذا كان ما فيها تويجير لا يكفر عن الشيخ، ما فيها هذا التويجير حط يعني العلم فاضي على الشيخ لا يكفر. في بعض على شيخ هذا جميل ايوه هو